السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى أزواج أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. اما بعد، اخواني واحبابي في الله، الواحد مش عارف يفرح بايه ولا بايه. يفرح بمشايخنا واكابرنا وعلمائنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وهم يعني مقعدنا جنبهم كده عشان نبقى ان شاء الله باذن الله نقتدي بمسيره الجهاد الدعويه والتربويه العظيمه اللي قاموا بها في حياتهم. الله يبارك في دعواتهم، الله يبارك في شيخنا الشيخ وحيد عبد السلام بالي، الله يبارك في شيخنا الكريم المبجل الشيخ أبو بكر الحنبلي، الله يبارك في جميع إخواننا الدعاء يا رب، ويبارك في دعواتهم. ولا نفرح بهذا الجمهور الطيب المبارك، اللهم بارك، يعني ولا نفرح بفرح بنتنا مريم وزوجها المبارك، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. سبحان الله إخواني وأحبابي في الله، يعني هذا الفرح في وسط ما يحدث الآن في غزة. ويعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي إن الجهاد وبناء الأسرة، إن الجهاد وبناء الحياة وصناعة الحياة لا يتوقفان. النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة تزوج السيدة سودة في عام الحزن بعد ما زوجته ماتت، السيدة خديجة، يعني مراته ماتت رضي الله عنها وارضاه، وبنتين من بناته اتطلقوا في شعب ابي طالب، فاتنين بنتين اتطلقوا، والسيدة خديجة ماتت وعمه مات، وفي عام الحزن كل احداث عام الحزن، ويتزوج من السيدة سودة ويخطب السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هزيمة احد عليه الصلاة والسلام او عمل عقيقة الحسن والحسين، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد لا حصر لها. ان الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان احنا لازم نقاوم مهما كانت احداث الحياة صعبة، مهما كنا في الجهاد في سبيل الله. ما النبي عليه الصلاة والسلام في وسط الجهاد وفي وسط المعركة والجيش راجع، النبي عليه الصلاة والسلام يسابق السيدة عائشة في وسط الجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لازم نتوازن ما بين الدين والدنيا، بمعنى ادق لازم تبقى راجل دين ودنيا. وانا ببص في الجامع الكبير اللي قدامي الوقت يا جماعة، فكرت تفكير حقيقي الوقت، هو احنا ممكن نحرر فلسطين؟ هو ايه صفات الناس اللي ربنا يفتح لها فلسطين؟ ما ربنا قال كده، وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. كما دي الحرف ده بتاع كما ده اللي سيداوي بيقول عليه تشبيه حال، ده فيصل بيننا وبين القضية كلها، ده دي بتحطنا في وش بعض كده نفكر بحق وحقيقي. كما يعني يا جماعة اللي ربنا هيفتح لهم المسجد الأقصى، اللي ربنا هيفتح على ايديهم القدس، دول ناس ليهم أحوال معينة، مش مجرد إنسان ملتحي، وهذا من السنة، مش مجرد انسان طالب علم، مش مجرد انسان، ده في مجموعة من الاحوال بتحققها كلمة كما دخلوه اول مرة. يبقى اللي ربنا فتح لهم المسجد الاقصى اول مرة هم اللي هيحقق احوالهم وصفاتهم، هم اللي ربنا يفتح لهم المسجد الاقصى مرة اخرى في الافسادة الثانية لليهود. ربنا بيقول وليدخلوا المسجد، دول اصحاب رسالة يا جماعة، دول مش وليدخلوا فلسطين، مش وليدخلوا القدس، وليدخلوا المسجد. دول ناس مرتبطين بالدين، دول ناس مرتبطين ببوابة السماء في المسجد الاقصى، دول اصحاب عقيدة، اصحاب رسالة بحق وحقيقي، مش ناس بتكافح ومش عارفة هي بتكافح ليه. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة. اول مرة حصلت امتى؟ ايام سيدنا عمر بن الخطاب لما دخلنا المسجد. طب انت عايز تعرف الوقت ربنا يفتح المسجد ده لمين؟ اللي اتحقق فيهم نفس الاحوال. كما دي كلمة مش سهلة، امنوا كما امن الناس، يعني الإيمان ده مش لعبة، الإيمان ده مش محصلة سماع دروس وعظية، الإيمان ده مش محصلة سماع مقاطع على السوشيال ميديا، كما الإيمان ده محصلة أحوال وأعمال، الإيمان ده محصلة بيئة إيمان، الإيمان محصلة صحبة همة، الإيمان محصلة صحبة علماء، الإيمان محصلة جهد في الدعوة، الإيمان محصلة قيام ليل، الإيمان محصلة أوراد تعبدية. فربنا بيقول لك قضية الإيمان مش قضية سطحية تختزلها في عمل أو كما آمن الناس. طب ولما جه العكس نفس الكلمة، ودوا لو تكفرون كما كفروا. دول ناس كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وراحوا مكة وفتنوا في دينهم وتركوا النبي بل وحاربوا مع أهل مكة ضد النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده. فربنا بيقول ودوا لو تكفرون كما ده، يعني الناس دي ما انهارتش من يوم وليلة، الناس دي دينها ما ضاعش في لحظة، الناس دي قصة من الانهيار المتدرج لحد ما لقوا نفسهم بره خالص، كما قال الله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. من غير ما تحس تلاقي دينك ضاع، من غير ما تحس تلاقي نفسك ما عدت صاحب رسالة، ما عدت صاحب قضية، كلمة التضحية بقت بعيدة عنك، كلمة الولاء والبراء بقت بعيدة عنك، كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقت بعيدة عن كلامك وانت على منبر رسول الله، كلمة إقامة شرع الله بقت بعيدة عن خطابك، ثوابت الدين مسلمات الدين بقت بعيدة عنك، بل ممكن تلاقي نفسك بقيت مشكلة على الدين، وقد تكون أنت ممن تتكلم باسمه كما دخلوه أول مرة. الناس اللي يا جماعة احنا لازم نسأل نفسنا، احنا عايزين نجيب مراية الوقت ونبص فيها، احنا ولا مش احنا يا رب؟ احنا يا رب اللي هتفتح لنا المسجد الأقصى؟ الناس اللي قاعدة قدامي دول، الناس المتدينة دول، احنا ولا مش احنا؟ احنا نستاهل الفتح، احنا نستاهل المدد، احنا نستاهل النصر. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لقد رأيتني، والحديث ضعفه كثير من اهل العلم ويعني وذكروا بعض اهل العلم، لقد رأيتني يوم احد وليس معي احد الا جبريل عن يميني وطلحة عن يساري. هو احنا نستاهل ان الملائكة تنزل لنا؟ هو احنا نستاهل وروح القدس يؤيدك؟ هو احنا نستاهل مدد الله بألف من الملائكة مردفين؟ يعني ايه مردف؟ الارضاف ان انا اركب على الجمل واركبك ورايا. يعني ايه ألف من الملائكة مردفين؟ يعني لما انتوا تنزلوا هم وراكم، يعني لما انتوا تشتغلوا نصرة الله تنزل. مفيش سنبلة في دين ربنا، كثير مننا يعيش في وهم الالتزام، يعيش في وهم انه طائفة الحق التي تنتصر التي تنتظر تنزل مدد الله. ما تعيش في الوهم يا ابني، ما تعيش نفسك في الوهم وتعيش ناس حواليك في الوهم. احنا الدين بتاعنا في علم الادارة في قاعدة كبيرة قوي عند علماء الادارة في العالم، يقول لك كل ما لا يمكن ان يقاس لا يمكن ان يدار. حاجة ما اقدرش اقيسها اديرها ازاي؟ انت عايز تعرف التزامك، انت متدين بجد ولا لا، انت من اهل الفتح ولا لا، قيس التزامك. القرآن والسنة مليانين مقاييس كما دخلوه اول مرة. ربنا مديك مقياس، احوالك في الدعوة الى الله ايه؟ احوالك في الدعوة الى الله بجد ايه؟ انا والله يا اخواني لا اعلم اي انسان منا يأمن على دنياه من المصائب ويأمن على قبره من عقاب الله وهو لا يعمل في الدعوة الى الله. يا اخواننا الدعوة الى الله دي بها نرزق وبها نشفى وبها ننصر وبها نؤيد وبها تتنزل لنا الملائكة. اللي مش شغال في الدعوة الى الله ده حضرتك شغال ايه؟ الايد البطالة يا شيخ علي، الايد البطالة يا جماعة في اللغة العربية او في اللغة العامية عند النصريين حاجة وحشة قوي. الايد البطالة في الدين اشد سوءا من الايد البطالة في الدنيا. وقعد الذين كذبوا الله، مش ده القرآن؟ فاعرض عنهم انهم رجس، مش ده القرآن؟ يهلكون انفسهم، مش ده القرآن؟ الا في الفتنة سقطوا. يعني الا في الفتنة سقطوا؟ في التفسير يقولوا سقط زي تفسير الشوكاني، اي من علو الى خفض، واحد كان فوق ونزل في القاع، في ناس يا جماعة مننا كلامها حاططها في حتة عالية قوي، بيعرفوا يتكلموا. اقول لك حاجة ما تزعلش مني، احنا كتير مننا ميكانيكية بق، بيعرفوا يقولوا كلام حلو، بيعرفوا يقولوا كلام جامد، بيعرفوا يمرهموا الناس اللي حواليهم ويوهموهم انهم يبقى هنا مهناك، بس بتوع كلام. ساعة المواقف ألا في الفتنة سقطوا، كان فوق والناس بتحسبه داعية، والناس بتحسبه طالب علم، والناس بتحسبه متدين. ساعة الجد، ساعة المواقف اتفضح، لأنه بتاع كلام مش بتاع مواقف. قال الله عز وجل: وإن استنصروكم في الدين. هم فلسطين بيستنصرونا في ايه؟ هو عايزين في فلوس؟ حد هاجم عليهم عشان فلوس ولا عشان دين؟ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. طب النصر ده أنصرهم إزاي؟ وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كل واحد عارف يقدر ينصر إزاي، كل واحد عارف، عارف الجيش اللي يقدر يقف فيه إيه. عندك الجيش الميداني الأول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة المجاهدين في سبيل الله، مش عارفين نعملها. عندك الجيش الميداني الثاني: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يفهموا، يفهم الدين. يبقى بيتكلم عن الدين وهو فاهم، مش بيتكلم عن الدين وهو حافظ، بيتكلم عن القرآن وهو فاهم، بيتكلم عن مقاصد الشريعة وهو فاهم. طب وبعدين ماذا بعد الفهم وماذا بعد العلم؟ ولينذروا قومهم، يشتغلوا في الدعوة، يشتغلوا في التربية، يقوموا الدنيا، يفوقوا الناس، يوقظوا الأمة من الغيبوبة اللي هي فيها. الجيش الميداني الثاني، الجيش الميداني الأول كلنا ألف سلامة، ما احناش فيه غصب عننا، والله أعلم الصادق من الكذاب مين. الجيش الميداني الثاني بقى حضرتك فين منه؟ انت فين؟ ما هو يا ده يا ده، ما هو يا انت في جيش الجهاد بالسيف، يا انت في جيش الجهاد بالكلمة، والجهاد بالدعوة، والجهاد بالتربية، والجهاد بالبناء، والجهاد بإيقاظ الأمة. انت فين يا ابني؟ انت مين يا ابني من وسط المنظومة دي؟ اين انت؟ الله سبحانه وتعالى يقول: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معاه. بدل معاه يبقى في شروط اشد وعلى الذين معاه. قال لك مع ده ابو بكر الصديق ما بيسيبوش حتى في الهجرة، اشداء على الكفار قالوا عمر، رحماء بينهم قالوا عثمان، تراهم ركعا سجدا قالوا علي بن ابي طالب. يعني ايه؟ ما فيش بينا تنابلة يا جماعة، يا اخوانا اللي قاعد وسطنا دلوقتي يا جماعة، اي واحد قاعد وسطنا ما عندوش حاجتين والله العظيم انت عايش وهم التدين. ارجع فتدين فانك لم تتدين. اي واحد مننا قاعد ما عندوش صغر في الدعوة واقف عليه، وما عندوش صحبة همة في بيئة ايمان، ده واحد عايش في الوهم، واحد منها وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ده واحد حسبها غلط. الدين مش لعبة، دين ربنا مش لعبة. الصور السبع الطوال اقرأ، روح اقرأ كده، ما تقرأ مرة مش بطريقة الحرف بعشر حسنات، اقرأ مية مرة بقول الله سبحانه وتعالى: والذين اذا ذكروا بآيات ربهم القرآن لم يخروا عليها. ليه يا رب؟ يا رب ده يخروا عليا، دي كلمة حلوة قوي. هات المصحف يا عم، هات المصحف اهو، بسم الله، بسم خمس ختمات، سبع ختمات، وانت في رمضان عشر ختمات، وانت 12 ختمة، ده دي يخر عليا. انت فاكر كلمة يخروا عليا دي كلمة وحشة؟ ده كلمة جميلة، ده معناها قاعد وشه في المصحف للنهار. امال ربنا بينهى عن الصفة دي ليه؟ عشان الكلمة اللي بعدها، وقال هذا كثير من المفسرين: لم يخروا عليها صما وإيه؟ وعميانا. يعني الباشا مسك للمصحف وقاعد يقرأ للنهار ومش فاهم حاجة، هو فهم سبع ختمات مش فاهم. إن لكم فيه لما تخيرون. يا ابني ده انت عامل زي واحد راح لتاجر جملة اداله 10,000 كيلو مانجا، بيقول انا عايز 3-4 كيلو، قال له نقي كله نقاوة، شوف خير الخير وخده. ان لكم فيه لما تخيرون، ده كلام الله يا جماعة. احنا بنتعامل ازاي؟ عايزين فلسطين تفتح على ايدينا؟ انت عايز تبقى حل من مشاكل الأمة بإيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس في الفتن، في الفتن هي اللي احنا فيها ايه؟ رجل آخذ بعنان فرسه خلف أعداء الله، عنده وجهة يخيفهم ويخيفونه، واحد مشغول بنصر الدين ربنا. انت فين من الرسالة بتاعتك والقضية بتاعتك؟ احنا عايزين ربنا يفتح على ايدينا. انت تستاهل الفتح. الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. امتى البأس جه؟ امتى القوة والعزيمة جت؟ بعد عبادا لنا. العبادة هتديك قوة، العبادة هتديك عزيمة، قوة العبادة، كل دي صفات، كل دي صفات انك تبقى انسان صاحب تحمل المسؤولية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يا رب العلم وبعد كده الأمانة. العلم هو اللي بيجيب الأمانة، هو اللي بيجيب الإخلاص، هو اللي بيجيب العزيمة. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الأول الأمانة. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. ربنا مش بينزل الكنوز دي في عند أي حد، العيال بره المعادلة دي. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. يعني الأمانة، الأمانة اختلاف العلماء على قولين، قول إنه الإيمان، طب وقول الثاني قبول التكليف اللي هو بالعامية المصرية تحمل المسؤولية، اللي هو بالعامية المصرية المرجلة. نزلت الأمانة ثم علموا. معلومة واحدة انت تعرفها ممكن تقلب الأمة بيها، معلومة واحدة، اللي عنده أمانة، الراجل اللي عنده تحمل مسؤولية ما بيعرف معلومة في الشريعة بيبلغها للدنيا كلها. عشان كده النبي قال لك الأمانة الأول، لأن في ناس مننا عندهم علم يملى كتب بيعملش بيه أي حاجة. أسوأ مثلين في القرآن كله ضربوا المين، مثل الكلب ومثل الحمار، أسوأ مثلين، أصعب مثلين في القرآن ضربوا المين؟ لأهل العلم الذين لا يعملون بالعلم. المثل الأولاني: مثل الذين حملوا التوراة حمولة، الدين ده حمولة مش لعبة، ثم لم يحملوها، مش راضي يشيل دين، كمثل الحمار يحمل أسفارة، أسفارة الشمس نورت الدين واضح وهو مش راضي يشيل، مش راضي يحول المعلومات إلى معمولات. طب والمثل الثاني: واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. هيبقى في حتة تانية خالص لو خد القرآن والسنة بحقه، ما هيبقى في حتة تانية خالص. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. كلب ده شيء، ده عالم، ولكنه لم يعمل بعلمه. طب ليه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى جاب أصعب مثلين في القرآن على من حمل العلم ولم يعمل به. ليه؟ لأنه إذا تحرك العالم تحرك العالم، وإذا سكت العالم سكت العالم، وإذا فسد العالم فسد العالم. قصة كبيرة القصة، ان حاجات كتير واقفة على ان يبقى في ناس عندها دين بحق وحقيقي. نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال. اخواني واحبابي في الله، عشان نقيس نفسنا بجد لازم نعرض نفسنا على قصص الانبياء بجد، نعرض نفسنا على الصور السبع الطوال والصور المدنية بجد. يا جماعة كلمة وانا جاي طول الطريق رعباني، يعني معنى من أقوال المفسرين في كلمة من كلمات الله تخليك تلف حوالين نفسك. فخلف من بعدهم خلف، خلف دي يعني جايبنا للخلف، يعني خلف دي تخلف، ناس متخلفة يعني سبب تخلف الأمة مش ضعف النهضة وضعف الاقتصاد واطمس على أموالهم، سبب تخلف الأمة، سبب تخلف الأمة بيبدأ من أصحاب الأمانة، أصحاب أمانة الدين أو قاموا بيها ولا ما قاموش بيها. عشان كده الحديث اللي في أوله: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال أخره فيصبح الناس يتبايعون فلا يكادون يجدون رجلا أمينا. لما الأمانة نزعت من أهل الدين نزعت من أهل الدنيا، يعني أنتوا الزرع والشعب الشطح، يعني أنتوا الأصل، يعني لما تلاقي الدنيا باظت يا هارون، سيدنا موسى قال له يا هارون ما منعك قبل ما يقول ما خطبك يا سامري؟ الاول هات اللي شايل قضية الامانة. ما علموش الامة الامانة ليه؟ معاوية بن ابي سفيان لما زار المدينة المنورة يوم عاشوراء ولقى المدينة كلها فترة، طلع على المنبر وجمع اهل المدينة وقال لهم اين علماؤكم؟ فين طلبة العلم اللي هنا؟ فين الناس اللي عارفة اللي هنا؟ شعب كامل فطر ازاي في يوم زي اليوم ده؟ مين المسؤول؟ قال اين علماؤكم؟ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. الدين بقى احتكار، الدين بقى وظائف، ياخذون عرض هذا الادنى، مش عرض هذه الدنيا، لا ده الادنى من الدنيا، يعني احقر شيء في هذه الحقيره، ويقولون سيغفر لنا كل اللي درسوه في الكليات الشرعيه ان الله غفور رحيم. بس يا سيدي هي دي، هم دول اللي انتوا سايبين لهم الرساله؟ هم دول اللي احنا مستنين انهم يغيروا الامه؟ وان ياتهم عرض مثله ياخذوه، فيش فايده. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ اسمع بقى، ودرسوا ما فيه. يعني ودرسوا ما فيه، اختلف المفسرين على قولين. القول الأولاني كلنا عارفينه من الدراسة، إن احنا نبقى درسين، تبقى ماسك الكتاب كلمة كلمة مصدقا بكلمة من الله، مسكته كلمة كلمة وفهم. عارفين يا جماعة القول الثاني للمفسرين في قول الله ودرسوا ما فيه ايه؟ قالوا من درس الاثر اذا انمحى الاثر. قالوا يعني الناس دي طلبة العلم دول اللي بيتكلموا في الدين ولكن بيبيعوا دينهم، دينهم بقى سلعة ما بيطبقوش ولا عندهم مواقف. قالوا هم السبب في محو الدين في الواقع، هم المجرمين الحقيقيين، هم اللي أدوا إلى اندراس معالم الدين في الواقع. قضية كبيرة أوي، قضية كبيرة. إحنا فين؟ وربنا رايدنا فين؟ إحنا ربنا رايدنا في حتة تانية خالص يا جماعة. الدين ما هوش حاجة بتختزل في شكل إيه؟ في أنا ذاكرت كتاب ولا ما. الدين يا جماعة ده منظومة على بعضها. الله سبحانه وتعالى يقول ولكن كونوا ربانيين. كثير من المفسرين قالوا ربانيين من ربان السفينة. ربان السفينة أي قائدها وموجهها ومرشدها. لو حد منكم عايز يتعب نفسه ويعني ويحرق له 20 سعر حرار الليلة، معلش يا مولانا تعالى على نفسك، روح افتح كده القرطبي والطبري قالوا ايه في الآية دي، هتتصدم. ولكن كونوا ربانيين قالوا أي كونوا قادة الناس وسادة الناس، يعني انتوا ربان سفينة المجتمع. لازم يكون عندنا نضج في الحياة، لازم نفهم ان احنا دورنا ان احنا نقود. اقود ايه بقى؟ هو انا ايه اللي خدته عشان اقود؟ قدامنا مهمة كبيرة قوي، عشان نتغير وعشان نتربى وعشان نتصلح وعشان نستعد. النوازل كتير يا جماعة، واللي احنا دي في ده لا اول نازلة ولا اخر نازلة. هتعمل ايه؟ تخطيطك للي انت هتعمله لدين ربنا ايه؟ مؤهلاتك عشان تحقق احلام اليقظة بتاعتك ايه؟ ناوي على ايه؟ عارفين جبل ابن الايهم زعيم الغساسنة لما اسلم في عهد عمر بن الخطاب وراح المدينة، الرجال خرجوا والنساء خرجوا والأطفال خرجوا، وحمالك من الملوك العظمى من الممالك الخمسة النصرانية في شمال الجزيرة العربية جاء أسلم، الدنيا تقلبت. طلع مع عمر بن الخطاب عشان يحج معاه واحد من بني فزارة، الراجل غلبان داس على الزار بتاعه، فمسكوا جبل ابن الأيهم لطموا على وشه كسلوا مناخيره. فعمر بن الخطاب خلاص مفيش، يا الراجل ده يقبل العطاء المالي من جبل بن الايهم يا اما هتهشم انفه وكمان. فقال انما دخلت الاسلام لاكون عزيزا عما كنت في الجاهليه. فقال عمر انت وهو في الاسلام سواء. خلاهم ناموا وطلع هرب جبل من الايهم على ملك الروم، وكان جيش من الجيوش الخمسة في معركة اليرموك بقيادة جبل من الايهم ضد المسلمين، ارتد بسبب حتة في التربية النفسية، حتة في الانا، حتة في الكبر، حتة في العجب، حتة في نفسيته ما تعالجتش وما تزكتش. اي جزء هتأثر فيه في تربيتك وبنائك ممكن تدفع ثمنه غالي قوي دنيا وآخرة. اخواني واحبابي في الله، ونحن في هذا الفرح المبارك وسط مشايخنا، الله يبارك في دعوتهم ويجعل القادر من دعوتهم اعظم مما مضى. انا عارف ان في ناس كتير جوه الجمع ده عيون مستنية تسمع كلمة تديها بوصلة، ايه اللي مطلوب مننا، نعمل ايه، ننصر دين ربنا ازاي. اصحاب الهم دول هم اللي بكلمهم عشان يتحولوا من اصحاب هم لاصحاب همة. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في غزة، اللهم ايدهم، اللهم اجعل نصرهم آية، اللهم انتقم من اليهود، اللهم انتقم من اليهود ومن الامريكان ومن كل من عاون اليهود يا رب العرش الكريم. اللهم انصر دينك واعز اوليائك، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم بارك للعروسين وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم امين. جزاكم الله خيرا فضيله الدكتور، ونسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتكم.